إذا كان معدود للتجارة، والأرض إذا كان معدود للتجارة يعني لا مش حاكم عليك يا شبابي. ممكن تتصرف بها قبل التصرف فيها. ها؟ قبل التصرف فيها. ما يحضر مي يقول كده شيء كش بيع إلا من العيال. كده شيء تعال التص ما ناش ما يقول التصرف. لكن وين ما ننسى. يخرج زكاة أنت مشك. ما ناش مقابل. لكن وين ما ننسى ولا لو أنت التصرف ولا أنا بيع الزيت بخلي عندي. هذا أكل منها ما أطوع أكل من جنس العيش والتمر. اللي زكيتها أول مرة تقول ما في زكاة ولا أقول بعد هذا ما في زكاة لأن ما أقصد بالتجارة ولا بذهب ولا فضة إنما هو فلوس. ها؟ تعامل معاملة الذهب والفضة كما هذا مدخر وهذه مدخرة. ليش وعد مدخر؟ كلش مدخر كل مكان كل ما كان مدخر في زكاة كثير من المدخرات ما لها زكاة. يعني عملة يا شيخ والذهب والفضة عملة كذلك. ها؟ يقول مدهب يقول العروض إن الحناب يكون عروب يكون الحقناها بالعروب ما يبدأ ولا نبدأ ولا هي المقصودة لذاتها ما هي المقصودة إنما هي وسيم من جنس الورد الواقع لا من الورد بعد يمكنها هي أحسن من الورد الورد يمكن يتصلح قدور ولا صفور ولا شيء وأما الورق إذا بطأ مش سبيل يمطبخ ولا يمشي. نعم إيش يثير مثل الشرارة يبيع ما هو شيء ولا الحكومة يعني عاجتها وجعلت لها يعني رصيد ولا ما يبيعكم شيء قد انتبه فيه المقصود ان الجاري على المذهب ما في شيء لكن ما هو مسلم الواقع انها أداة عملة أدمين ما هو بحكم حكم العروض من كل وجه العروض ينتفع بذاتها وانت لعبها وعدة البيع أما هذا وإن قيد إنه لم يرصد للنماء ما عمره مرصد للنماء لكنه أثمان وثمن وعدة للثمنية لا أنه مثمن يعني مبيع أو أنه سلعة إنما هو ثمن من جنس الورق الآن الورق في الحقيقة لا هو ذهب ولا فضة ولا ينطبق عليه أحكام الذهب ولا الفضة أبدا ما ينطبق عليه من كل وجه لأن الذهب والفضة لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا يدا بيد وإن كان من جنس كالذهب ما يجوز بيعها متفاضل وإن كان من فضة لا يجوز بيعها متفاضل بل لا بد مثلا بمثل فحرام عليك أن تبيع ريال بريال لا يجوز أو تبيع اثنين مثلا بأربعة لا يجوز بل لا بد ريال بريال وزنا بوزن مثلا بمثل الآن الورق تبيع وحدة أممية بمئة ورقة أمهات ريال فئة ريال فلو جعلنا في كفة وزن وزناها على كل حال فئة الريال مئة فئة الريال فبترجع مئة الواحدة الحمراء اللي أمها المنفردة فلو جعلنا ذهب لما يجوز بيع أممية بمئة ريال من فئة ريال نظرا إلى عدم وجود الوزن بينهما لأن الفضة وزنا بوزن فلا تعطى حكمها من كل وجه إنما كوسيط اللي قيم للسلع وتبادل السلع فلا تستطيع أن تشتري لك جمل إلا بها ولا صندوق زعفران إلا بها ومن الصعب أنك تبيعها تشتري لك جمل بزعفران أو زعفران بجمل إلا بهذه الواسطة. نعم أحسن عليك العروض يشترط عليها الحول ليش؟ يشترط عليها حول الحول لا بد من الحول نعم كل شيء لا بد من الحول نعم ويضم جيد كل جنس ومضروبه ويضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره ويضم جيد كل جنس ومضروب به إلى رديئه وتبره ولكن الزكاة واحدة يضم هذا إلى هذا ويخرج من كل نوع على قدرنا ويخرج من كل نوع بحصته والأفضل من الأعلى ويجزئ إخراج رديء عن أعلى مع الفضل ويجوز إخراج رديء عن الأعلى مع الفضل كأن يكون فضة من النوع الرديء أو ذهب من النوع الرديء تبي تخرج عن

إلا حلي لبس إذا نواه لقنية ثم نواه للتجارة فيزكيه. فإن لك هذه فإنها لا تكون للتجارة، كما لو مات ابن عمك وعند عروض في دكانه الشكر وهيل وآلات كهربائية وملكت هذا الذي ما تصير للتجارة ولا لك يا زكاة حتى تدور فيها التجارة من قبلك أنت، لأنها دخلت ملك قهرار من غير اختيارك، فما تملكه بالإذن ما لك فيه، دخل ملك غصب عليك، لك الحق أن تهبه أو تصدق له، لكنه دخل في ملكك قهرار. ومن ذرائب هذا قهرى ما يبينه لك ما ذكروا في كتاب الحج في باب المحظورات محظورات الإحرام، إذا كنت محرم معلوم أن لا يجوز لك أن تشتري صيد ولا أن تقبل الصيد هبة ولا أنك تقبل الوصية بالكلية، لأن المحرم يحرم عليه اقتناء الصيد وتملكه. لو كان لديك صيد وأنت محرم تعين رفع يدك المشاهدة عنه، هذا إذا ملكته حال الإحرام. ولا يجلك لو مات ابن عمك هذا وأنت محرم عند الصيد ما بيدخل دخل ملك القهر ما نقول الفائد كان، لأنه مو باختيارك، لا شريته ولا قبلته ولا لك في أي نوع تملك، بخلاف لو كان لك نوع تملك ما جاءش يكون محرم. فكذلك هنا لا يكون للتجارة إذا ملكته بالإذن حتى تدور به التجارة، أو ملكته بفعلك لكن لا تنوي به التجارة. شريت مثلا 20 كيلو سكر للبيت، تقول أخشى من الغلط، سمعت ان هناك حرب واخشى ان يرتفع، شريت 20 كيلو سكر و2 كيلو رز دخلتها مستودعك وانت يوم تشتريها تبيعها للبيت، احتياط ان الوالد يقف هذه من يختي، بعد مضي 5 ايام 6 ايام شفت الامور زينه انت هبت تجي انا بيعها واشتريها، نقول لا ما تصير التجاره إلا إذا دارت فيها كلمة، يعني ما فيها زكاة ما لزم، يوم ما يوضح لك أكثر شريتها 100 كيلو سكر 20 كيلو سكر مثلا شريتها بالريال، شريتها 100 كيلو رز بالريال مثلا هذه 4000 دخلتها مستودعك لا تنوي بيعها، تبيها قوت للبيت لأنك سمعت عن هناك انقطاع للوالد، ثم عقب 5 أيام ما صارت لا بخليها من التجارة، لكن قعدت في المستودع سنة، من هل مزكى لأنها عروض؟ نقول لا، أولا ما دام فيها التجارة وأنت حين ما شريتها ما نويت أنها للتجارة تبيها قوت للعيال، ومجرد أنك نويت أخيرا لا تنقلها للتجارة إلا بالفعل بأن تدور في التجارة تبيع فيها وتشتري فلا نزك بالزكاة، هذا معنى. أو مثلا مات ابن عمك وردت منه 200 كيلو سكر وبجت ورز بجت سنة كذلك ما بها زكاة لأنها لم تكن للتجارة ولم تدخل ملكك بفعلك. نعم لكن ليس هذا معد معد من غير قبل بعد مسألة بشرع بشرع المسلم لا ما يبيعك ما عدى التجارة ما نوى التجارة إلي بعد مضي أيام ما نوى تاجر نوى لكن هذا الشراء يبقى بسم الله يا لقول احتياط يعني فيما يخشى تغلط أشياء فعندهم لا ما بيع شيء. نعم شفاك من أول أشياء شفاك من أول أشياء من يرجع ليها إذا نوى ملكها بفعل ناوي أن التجارة فهذا يقول بها الزكاة إنما الأعمال بالنيات، وإذا ملكها بفعله ولكن ما نوى على التجارة يقول أو بنية ما مضى رايه، فهذا ما تكون التجارة إلا إذا دارت فيها التجارة عملا بهذه، إنما الأعمال بالنيات. نعم. وقوله إلا حلي لبس إذا نواه لقنية ثم نواه للتجارة فيزكي. هذا إلا مشاهد العلم، إذا كان عند المرأة حلي للبس ناوتها للقنية ثم نوت ثمن على القنية بتبيع تتجري، هذا في زكاة، لأن الزكاة واجبة فيه عينا، لا يمكن أن تتخلى الزكاة عن النقدين، لكن الذي أسقط الزكاة عن العلي هو كان معدل للاستعمال، لما عدلت عن نيتها للاستعمال لأن نوت التجارة فتكون فالزكاة فيها واجبة لتخلف نية الاستعمال، تخلفت نية الاستعمال فحينئذ يلزمها الزكاة، وإن لم تدر بها التجارة نظرا إلى أصلها وعينها. وتقوم العروض عند تمام الحول بالأحض للفقراء من عين أي ذهب أو ورق أي فضة، فإذا بلغت قيمتها نصابا بأحد النقدين دون الآخر اعتبر ما تبلغ به نصابا. قال رحمه الله تعالى: وتقوم العروض عند تمام الحول بالأحض للفقراء من عين أي ذهب أو ورق أي فضة، فإذا بلغت قيمتها نصابا بأحد النقدين دون الآخر اعتبر ما تبلغ به نصابا. وتقوم العروض عند تمام الحول بما هو الأحض للفقراء من عين أي ذهب أو من ورق، فمتى بلغت نصابا بأحد النقدين تعين عليه أن يزكي، وإن لم يبلغ نصابا بالنقد الثالث. فمثلا من أمثلته، لو كان عندك عروض في دكانك مثلا ثم الناس صار يساوي 500 ريال، هذا بلغ نصاب بالفضة، ثم الناس بالذهب ما يساوي إلا 5 جنيه مثلا، 5 جنيه ما يبلغ، ما بلغت نصاب، يعني إن ثمناه بالفضة بلغت نصابه، وإن ثمناه بالذهب يعني قومنا بالذهب ما بلغ نصاب، يعني 5 جنيه، وإن كان بالذهب بالفضة بلغ 500 ريال. فنقول يلزم في التزكي بناء على أنه بلغ نصابه بأحد النقدين، وإن لم يبلغ نصابه بالنقد الثاني. ولا يعتبر ما اشتريت به لا قدرا ولا جنسا، روي عن عمر: وكما لو كان عرضا. ولا يعتبر ما اشتريت به لا قدرا ولا جنسا، ما نعتبر اشتريت هذه البضائع مثلا ببضائع اخرى مبادله، ما نعتبرها، نقدرها الان بحسب ما تساوي من أحد النقدين، ولو أنها دخلت عليك في قيمة أرض، كأن يكون عندك أرض سلمتها للتاجر وعطاك عنها سكر وغير وشاي وخام حال عليه الحول، متوشى ثمن أنا راش مالها علي أرض، نقول لا ثمنها على حسب ما تسوى بأحد النقدين، لا نلتفت إلى القيمة الثمن الذي بدأتها وهي أرض مثلا، هذا معنى. لكن هنا سؤال: لو مثلا حال الحول على بضائعك المعدل التجارة ثمنها ثمنت الآن 10,000 ريال هذه، وانت ما بعد زكيتها، بعد 3 أيام طلعت البضائع صارت الآن 29,000، جاء خبر غلي في الدنيا، شو نقول؟ هل ثمن عليك 20,000 ما تسوي الآن؟ لو عاك السؤال سألك، نقول عندك إضاءة، نعم، عند رأس الحوض ثمنتها بشرة، نعم، لكن ما بعد أردت البقرة شيء، لأن هذا اللي تسوي الآن بالسوق

ما دام انه للتجاره ولا شيء في آلات الصباغ ولا آلات الدكان، مثلا الصندوق التجوري والبوق اللي حطرها الدكان، أو آلات الصباغة الذي يطبخ بأنسان إذا يطبخ ولا يحمي ولا يبنوه ولا ما شو ذلك، أو مكاين كلها لما لا شيء، لأنها لم تكون مقصودة للبيع والشراء، إنما قصدت الاستعمال. ولا شيء في آلات الصباغ وأمتعة التجارة وقوارير العطار إلا أن يريد بيعها معها، ولا زكاة في غير ما تقدم، ولا في قيمة ما أعد للكراء من عقار وحيوان. وظاهر كلام الأكثر ولو أكثر من شراء العقار فارا، ولا زكاة في قيمة العقار. لو شريت عقارات ما يلزمك يقول يمنها وخذ زكاة، ما دام انك شريتها للاستثمار كالعمائد هذه. حتى كلام الاكثر لو شراها فرارا من الزكاة، لكنها لو ما غير مسلم اذا كان شراها فرارا من الزكاة ينبغي ان يعامل بنقيض قصده كما صوره صاحب الغرور وغيره. والله نعم في العقل يا شيخ عنده مثلا مشاريع البنك هذه تجارة لكن عندها أبقار، الأبقار هذه نفس لكن نفس المكسب، المكسب والألبان والدجاج، أما الآلات نفس بقى ما نشوف يعتبر من العام، لأن إذا بقي عندنا إذا بقي عندنا المكسب شيء يعني حال عليه حوزك وإلا وإن كان مثلا شريط عروض أخرى لا شك، يعني يكون مثلا عنده مكاسب ثم هذه المكاسب تدور فيها التجارة، يشتري مثلا أراضي، يشتري أشياء، يشتري لقصد التنمية والدفنة، ثم إذا كان يصل منها اللي أكل وصوله من الشيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة لو يكون على الحوض دفعها في الأرض، هل يعتبر حولها من الحين ملكت 100 ألف؟ إذا كان شريت الأرض التجارة، إذا كانت إذا مضى شهرين زكى الكلام، لأن حولها حول زمن ما تشتق إلا حول الجديد. يقول لو كانت مثلا أروحت شريت مجميعها وبعد شهرين صارت تسوى 3 أخي زكاة ثلاثة، أربع شهرين صارت تسوى 10,000، أربع شهرين صارت تسوى 10,000، وإن شريت 100,000 ما عليك إلا 10,000 زكاة 10,000. والله أعلم.